واستعينه واستهديه واستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد، فقد شاء الله عز وجل ان يوسع على المهاجرين والانصار بعد هجرتهم مع النبي المختار صلى الله عليه وسلم، ونزولهم على اخوانهم في مدينه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فلما وسع الله رب العالمين على المهاجرين والانصار وتوسعوا في معيشتهم بعض الشيء، طلب نساء النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم منه ان يوسع عليهن كما وسع على نساء المهاجرين والانصار. فوجد عليهن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم في نفسه وجدا شديدا، لانهن طلبن منه ما لا يجده صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وحلف صلى الله عليه وعلى اله وسلم الا يقربهن شهرا، واعتزلهن صلى الله عليه وعلى اله وسلم في مشربة له. ويحكي عمر رضوان الله عليه كما هو في الصحيحين وعند الترمذي وعند غيرهم رحمه الله عليهم، يقول عمر فيما معناه: قلت وجار لي في بني أمية بن زيد من عوالي المدينة، يعني من ضواحيها، فكان جاري هذا يوم يجيب فيشهد الصلاة والعلم، وأنزل يوما ونتناوب في النزول، فإذا نزل في اليوم الذي أمكث فيه ثم جاء أتاني بالخبر، وإذا نزلت فعلت معه مثل الذي يفعل معي. قال: وكنا نحدث ونحدث ان غسان تعد العده لقتالنا، وانها سوف تجاهرنا في مدينه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بخيرها ورجلها وقبضها وقضيتها وعدتها وعتادها، فكنا نتوقع ذلك ونحذره. قال: ونزل صاحبي يوما ثم جاء بعد العشاء الآخرة، فطرق الباب طرقا أفزعني، فقال: أنا منه؟ قال: فخرجت إليه فقلت: جاءت غسان، يعني داهمنا العدو في مدينة النبي عدنان. فقال: بل شيء أكبر من ذلك. فقلت: وما هو؟ قال: طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه.